وكون النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله بعد الرابعة قد يكون لعذر، قد يكون ذلك الذي جلده ثلاث مرات أو أربع لم يكن متهاونا ولم يكن من المتساهلين، ولعل له عذر، وهو واحد بقصة واحدة ولا يبطل لأجل هذه القصة العمل بأحد عشر حديثا مروية من عدة طرق يقوي بعضها بعضا بمجموعها يكون كالمتواتر، فلا عذر لأحد من المفتين والعلماء أن يترك العمل بهذا الحديث، سيما في الأزمنة المتأخرة التي تساهل الناس فيها بشرب الخمر وصاروا لا يبالون، ويجلد أحدهم ثم يعود. ويذكر الآن أن بعضهم جلد عشر مرات وربما إلى عشرين ومع ذلك يخلى سبيله، أو يسجن أياما ثم يخلى سبيله. وحيث أن عندنا هذا الحديث الذي يأمر فيه بقتله نقول إن ترك العمل به تهاون وتساهل حيث وجد سببه، فلا عذر لأحد أن يفتي بعدم إذا أفتى بعدم قتله مع وجود الأحاديث. ولو قتل واحد لارتدع كثيرون، فإنه إذا كان الحد شديدا صار بذلك رادعا لأولئك الكثير الذين يتعاطون شرب الخمر بالعشرات وبالمئات وبالألوف يوميا أو أسبوعيا ولا يبالوا. يقول كل شراب مسكر يحرم مطلقا بشرط أن يكون مسكرا، ذهب الحنفية إلى أن الخمر تختص بعصير العنب، وقالوا إنه الخمر المعروف، وأما بقية ما يعصر من المأكولات ونحوها فلا يسمى خمرا ولا يحرم عندهم إلا إذا بلغ حد الإسكار. وخالفهم بذلك الجنهود الذين يرون أنه خمر من أي شيء صنع. وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الخمر من خمسة، يعني في العهد النبوي، يقول إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من الذرة خمرا، يعني ما عصر من هذه وبلغ حد الإسكار فإنه يسمى خمرا، فلا يجوز شربه ولو كان قليلا. والدليل ذلك أيضا الحديث الذي يمكن أنه متواتر ولفظه كل مسكر حرام، كل مسكر خمر. وقصة أبي موسى لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأشربة في اليمن، منها ما يسمى البطع، ومنها ما يسمى المزر، وذكر لعمر شراب يسمى الطلاق يشرب في مصر، فكلها ألحقوها بالخمر. لما سأل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل فلا حد عليه لأنه غير مكلف. الشرط الثالث أن يكون مختارا، يخرج إلى أكره على شربها، وهد وقيل إن لم تشربها قتلناك، إن لم تشربها ضربناك ضربا مبرحا لا تتحمله، فتهاون بها وشربها مختارا. الشرط الرابع العلم، أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان جاهلا لا يدري أنها محرمة فلا حد عليه، وكذلك عالما أنها تسكر أو أن الكثير منه يسكر ولو كان القليل لا يسكر. فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه الحد، إن كان حراً 80 جلدة، وإن كان قناً 40 جلدة. هكذا يجب عليه. الجلد يكون جلداً وسطاً، ليس شديداً وليس خفيفاً وسهلاً، بل يكون جلدا متوسطا. ذكروا انه فوق جلد القذف ودون جلد الزنا. ثم لا بد من ثبوت الشرب بأي شيء يثبت بإقراره مرة أو بشهادة عدلين. فإذا أقر بأنه شرب الخمر التي تستر ثبت عليه الجلد. إذا شهد عليه شاهدان بأنه قد اعترف، نشهد أنه اعترف عندنا أنه شرب الخمر، أقيم عليه الحد. وفي الأمر ويصب عليه ماء فيشرب منه 3 أيام أو 2 أيام، وإذا بقي بعد ذلك شيء منه أمر أن يشرب أو يراق، يخشى أنه ينعقد ويبلغ حد الإسكار. ففيه دليل على إباحة النبيذ، وكان قد نهى بعضهم عن الانتباذ في بعض الأسقية، ثم رخص لهم أن ينتبذوا فيما شاءوا ولا يشرب مسكرا. نهى عن النبيل في الحنتم والمزفت والمقير والدب. الدب هو نوع من القرع رأسه دقيق، إذا يبس فإنهم يأخذون جرمه ويجعلون فيه دهنا، يحفظون فيه الدهن او العصير. وحيث ان راسه دقيق يسرع اليه التغير، فنهى عن النبيل فيه. وكذلك الحنتم ويسمى الزير الذي يصنع من الاطين ونحوه او الجراب، وكذلك الذي مبني بقار أو بزفت يسرع إليه التغير، ولكن إذا تحقق أنه لا يتغير

ثلاثة دراهم فضة وربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما، ربع دينار أو ثلاثة دراهم يعني الدراهم القديمة التي هي من الفضة. ثم مقداره في هذه الأزمنة بهذا النحو. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني أنه لا يفكر. البيضة هي الترس الذي يجعل على الرأس في حالة القتال من حديد أو من صفر أو من نحاس تقي من وقع السلاح، وتسمى أيضا النجل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وروي أن رجلا قطع سرق أفرجة، الأفرجة التي هي شبيهة بالليمون إلا أنها كبيرة، وكانت قيمة هذا لها دراهم فقطع. ثم مقدار الذهب بهذه الأزمنة ربع مثقال أي ربع دينار، يقارب السبع من الجنيه السعودي، يعني سبع الجنيه. إذا كان الجنيه مثلا بسبعمائة فسرق مائة قطع. معلوم أيضا أن الدراهم الفضة قد لا تكون موجودة في هذه الأزمنة، ولكن معروفة قيمتها. فنصاب نصاب المال الزكوي من الفضة مئتان من الدراهم، ومقدارها بالريال الفضي السعودي 56. فإذا نظرنا في 200 وقسمناها على 56 وإذا هي نحو الربع، يدل على أن الدرهم أنه قريب من ربع الريال السعودي. فإذا سرق مثلا ربع ريال سعودي من الفضة صدق عليه أنه يمكن أو ثلاثة أرباع الريال السعودي. إذا سرق ثلاثة أرباع لأنها تكون عن ثلاثة دراهم، صدق عليه أنه سرق نصابا فيقطع. وحيث أن الريال الفضي أيضا غير متوفر يرجع إلى قيمته، يمكن أن تكون قيمة الريال 10 ريالات أوراق. فعلى هذا يكون النصاب من الدراهم الورقية نحو 30. فإذا اشترك 30 ريالا من الأوراق صدق عليه أنه سرق نصابا فيقطع. وكذلك لو سرق سلعة قيمتها هذا ثم ذكر الشرط السادس إخراجه من الحرز من حرز مثله. الحرز حرز كل مال ما يحفظ فيه عادة، فإذا مثلا كسر الباب ودخل وأخذ قدرا مثلا مما يوجد في الأسوار ونحوه، قطع أو كيسا لأنه أخذه من حرزه. وهكذا مثلا إذا كسر باب الغرفة وأخذ منها مثلا أقمشة تدخر وتجعل في داخل الأحواش، صدق عليه أنه أخذ من حرز. كذلك أيضا لو فتح أو كسر الصناديق وأخذ من الجواهر أو من الخلي أو من النقود، صدق عليه أنه أخذ من الحرز. أما إذا وجد هذا المال ملكا عند الباب، إنسان جعل عند بابه في الطريق أكياس من الطعام مثلا أو ثياب أقمشة، فالذي يأخذ منه ما يسمى سارقة، لأنه يعني أخذ من غير حرز فلا قطع عليه. الشرط السابع انتفاء الشبهة، فإذا قال أنا شريك في هذا المال وهو كان له شراكة فلا قطع، أنه يدعي أنه أخذ شيئا يملكه. وكذلك لو كان المال صدقات مجموعة في بيت وقال أنا من الفقراء الذين تحل لهم هذه الصدقات، ما أخذت إلا من شيء يحل لي، أو كان المال مثلا غنيمة وهو من جملة الغانمين وقال أنا لي حق فيه فلا يقطع. الشرط الثامن ثبوت الصدقة، ثبوت السرقة، ثبوتها بأي شيء؟ بشهادة عدل شهد عدلاني بأن رأيناه قد خرج من هذا الباب يحمل هذا الكيس أو يحمل هذا الثوب أو يحمل هذا القماش، أو رأيناه خرج من هذا الباب وجاء صاحب البيت وقبضه وفتشه فوجد معه هذه الأموال، وعرفنا أنه أخذها ثبتت السرقة. وكذلك الإقرار إذا اعترف وأقر بأنه أخذ من هذا المال كذا وكذا سرقة، أقر مرتين ودام على ذلك الإقرار ولم ينكر، صدق عليه أنه يعتبر سارقا. والشرط الثامن أو التاسع مطالبة صاحب المال أو وكيله أو وليه، صاحب المال المسروق إذا لم يطالب فيمكن أنه أباحه له، قال هذا أخذ منا ونحن قد سمحنا عنه لأنه قريب لنا أو صديق أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يعفى عنه ولا يقطع. وكذلك لو لم يطالب المالك ولكن وكل، أو كان المالك صغيرا كمحجور عليه فطالب وليه، هذه هي الشروط.

لم يذكر الفقهاء ما إذا أكره الرجل على الزنا أو على اللواط، وذلك لأنهم اكتفوا بما تقدم في الزنا أو في اللواط. فقالوا إذا كان قصده من الوقوف بالطريق فعل الفاحشة بالمرأة أو بالصبي فعل اللواط، فهذه الحال يحكم عليه بحق اللواط، بحق الزنا، الحد الذي وجب عليه الرجل أو الجن أو الإحراق كما في أستعمل الصحابة في الزبي اللوطي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا بد أن يكون هناك بينة يشهدون بأن هذا قطع الطريق وفعل كذا، أو اعترافه يعترف مرتين يقول أنا من الذين قطعوا الطريق وقتلوا وأخذوا وأخافوا ونحو ذلك. يقول ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق الآدمي، لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني جاء قبل أن تقدر عليه الحكومة وسلم نفسه وقال أنا تائب وهذه توبتي، فيسقط عليه حق الله تعالى. فإذا كان مثلا قد قتل وقال ولي المقتول أريد القصاص، قد قتل وأخذ المال، فقال صاحب المال أنا أريد حقي من المال، وقال صاحب الدم أنا أريد حقي من القصاص، يقام عليه حد دفع المال، يغرم دفع المال ولا يقطع ويقتل قصاصا ولا يصلب. الصلب حق لله، وهذا قد تاب يقتل حقا لآدم ولا يصلب. كذلك المال حق لآدم، طالب بالمال وقال إنه أخذ من أبي كذا وكذا، يطالب بحق بدفع المال ولا يقطع. لو مثلا أنه أخذ المال ولم يقتل ثم تاب قبل أن يقدر عليه فلا تقطع يده ورجله لأن هذا حق لله، ولكن حق الآدمي إذا طالب به يدفع. لو قال الآدمي أنا عفوت عنه سقط حقه إذا عفى عنه لأنه حق لآدمي، فإن طالب به فإنه يثبت. فيثبت حق آدمي مثلا لو قال إنه قطع يدي، إنه شجني، إنه هقع عيني، أريد القصاص، يمكن من القصاص. وأما إذا قال إنه قتل أبي فأريد أن وأخذ مالنا فأطالب بقتله وبأخذ المال وبالصلب رد المال، أو عفوت عن المال ولكن أريد أن يقتل ويصلب، الصلب حق لله. فالصلب حق لله، وقطع اليد والرجل حق لله، والنفي حق لله، ورد المال حق لآدمي، والقصاص في النفس أو فيما دون النفس حق لآدمي، هذه يطالب بها. ومن وجب عليه حد لله وتاب قبل ثبوته سقط. من وجب عليه حد لله تعالى، يعني مثل السكر حد لله تعالى إذا تاب سقط عنه، ومثل النهب التعزير وأشباه هذه حقوق لله تعالى.

أو جحد أيضا إباحة النكاح أو حرم النكاح الحلال أو حرم الطلاق، قال لا يباح أنه يطلق، وكذلك الذين حرموا تعدد الزوجات فقالوا إن هذا ظلم للمرأة أن يتزوج عليها، أو أباح للمرأة أن تتزوج اثنين يجتمعان في وضعها، أو كذلك امتنع أو أباح نكاح ذوات المحارم كالبنات والأخوات، وكذلك لو حرم حكما ظاهرا مجمعا عليه إذا أباح الزنا، وقال إن الشرع أخطأ حيث حرمه إذا بذلت المرأة نفسها باختيارها، فتحريمه غلط لا بأس به، أو أباح الخمر وقال إنها شراب طيب كيف يحرمها الشرع، أخطأ في تحريمها حتى ولو كان لا يشربها، أو حرم أكل الربا أو أباح الربا وقال إنما البيع مثل الربا لا فرق بينهما، فلماذا حرم هذا وأحل هذا، أو أباح شيئا معلوما من الدين والضرورة تحليله أو تحريمه، فلو حرم مثلا أكل الخبوز التي هي من كسب طيب، أو أباح أخذ الرشوة، أو أباح قتل المسلم بغير حق، أو ما أشبه ذلك، ذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى مئة، إلى مئة من الخصال التي يكفر بها. يكثر الاستهتار بأحكام الإسلام، أن كثيرا من ضعاف الإيمان يضحكون من المؤمنين ويسخرون منهم، وهذه السخرية لا شك أنها ذنب كبير، قد يوقع في الكفر وفي الردة. تذكرون قصة الساخرين الذين حكم الله تعالى بردتهم في غزوة تبوك، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم والقراء الذين معه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. كذبوا، ليسوا أرغب بطونا، ليس همهم بطونهم ولا همهم فروجهم، وحدث قبل 40 سنة أو 43 أن اليهود نشروا نشرة في بعض صحفهم ثم التقطها أيضا أتباع لهم من أهل مصر ونشروها. ما هي تلك النشرة؟ صوروا صورة ديك وكتبوا تحته بخط عريض ديه محمد أفندي اللي متجوز 9، هكذا تجرأوا هذه الجرأة. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ديك وادعوا أنه ليس له هم إلا فرجه، أنه